إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، والذي فرق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، حقا وصدقا بالله وتالله ووالله وحشتوني وبحبكم، وبينقصنا بانقطاع الدروس أشياء كثيرة. لا تظن أخي وحبيبي أنك وحدك حين يتأخر الدرس أسبوعا أو أسبوعين أو أكثر تفتقد شيئا، أنك وحدك تفتقد شيئا، بل قد يكون لك في غيري غنوة، ولكن ليس لي عنك غنوة، ليس لي عنك غنية. فوالله إني أحبكم في الله، وهذه اللقاءات أيها الإخوة حقا تجدد الإيمان في القلب. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، حقا جعلها الله جل جلاله الرحمن الرحيم من عوامل التثبيت على الإيمان، من المعينات التي يتزود بها المؤمن، وهي سنة. سنة، صحابي كان يلقى أخاه فيقول له بنا نؤمن ساعة، يقول تعالى لنجدد إيماننا. هكذا كانوا عبد الله بن مسعود كان يذكر أصحابه كل خميس زي القانة كده ما شاء الله، فقال له أصحابه وديتنا لو ذكرتنا كل يوم، وديتنا لو ذكرتنا كل يوم. الشاهد أيها الإخوة أن هذه اللقاءات من نعم الله، من نعم الله عز وجل، فلذلك تحتاج إلى شكر. يا شباب، إلى شكر. اللهم ارزقنا شكر نعمتك، تحتاج إلى شكر، شكر هذه النعمة. وإلا ذلك أظنني في آخر لقاء معكم ذكرت لكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل على عائشة فوجد كسرة من خبز شعير قد وقعت في التراب. فاكرين حديثه ولا نسيته؟ نسيته. يا ده انت بقيت تنسى بسرعة، ايه الحكاية؟ ذنوبكم كترت ولا ايه؟ يا رب اغفر لنا وتب علينا يا رب. فنفخ عنها التراب، ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم، فنفخ عنها التراب واكلها، وقال يا عائشة احتمي جوار نعم الله عليك، فان نعمة الله كلما فرت عن قوم ثم تعود. اسمع الحديث الثاني. طب ادفع. وحشتني دي. صلى الله عليه وآله وسلم. يا عائشة احتمي جوار نعم الله عليك، فإن نعمة الله قلما فرت نستفيد حاجتين مهم جدا. اول حاجة ان النعم ليست ملكك ولا في يدك، بل هي جيران اللي بجوارك. الحاجة الثانية ان النعمة بتطير تقف، واذا فرت قلما تعود. عمرك شفت نعمة راحت ورجع تاني؟ اللي بيروح يا رب استر يا رب. فانت محتاج الى شكر نعمة الله. اول شكر هذه النعمة يا شباب الحمل. الحمل جلس ابن الخليفة عند الامام مالك، فحدثنا الامام مالك بخمسة احاديث. فقال له اول مرة ولد صغير يذهب يطلب الحديث، فاخذ الحديث وابن الخليفة. فقال الامام مالك: يا امام اكتبها بماء الذهب؟ هل اكتبها بماء الذهب؟ قال: لا، ولكن اعمل بها خير من ماء الذهب. نريد ما نتعلمه هنا ان نعمل اجر الشكر، ان نعمل به. ثانيا من الشكر الا نختلف، فالاختلاف يزيل النعم. الاختلاف ايه؟ يزيل النعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد اعلمت بليلة القدر فخرجت لاخبركم بها، فوجدت رجلين يتشحنان فرفعت. شرط شو من الخلاف؟ اثنين بس اختلفوا رفعت النعم، شربت النعمة. فإياكم والخلاف، ليحتمل بعضنا بعضا، وليزيد لبعضنا لبعض، وليلن بعضنا لبعض. مصيبة البياعين اللي قدام المسجد، في كل مسجد حصلت المشاكل بين البياعين كانت بداية الخراب للمسجد. فلذلك بنقول لكم ولهم وللكل: اتقوا الله ولا تختلفوا، لا تختلفوا. من شكر النعم ايضا، انا عايز لو سمحت الازازتين دول يقولي هنا، يقولي اديهم للي جنبيك ده. اي واحد هم له، والتانية كمان، والتانية كمان انتهى. هاتهم لي بقى، لو ده قدام ما تشربش راس. هات انا بحب الاولاد الشطار اللي يسمعوا الكلام. احنا قلنا طول ما احنا هنا في الدرس لا اكل ولا شرب ولا كلام، لا صلاة، ممنوع الاكل والشرب والكلام، لا تتكلم الا بذكر الله، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، ولا اكل ولا شرب. عايزين نصوم يا جماعة ساعة ونص، صعبة دي؟ انا ما بقاش اطول عن كده، يعني المفروض ان النادي اطهركم للاكل هنا، بس رحمة بيكم يعني بنساكم. طب صل صلى الله عليه وسلم. والله انا بحبكم في الله ونفسي ما تسيبكوش ابدا، بس انتوا عايزين تسيبوني وراكم شغل يا عم. ثانية يا سيدي، الوصية الثالثة لنحافظ على هذه النعمة ايها الاخوة، ان نراعي حرمة المسجد وظروف الوضع الذي نعيشه. واضح صح؟ يعني نخلص درس جري على بيتكم، فيش داعي بقى نقف مع بعض ونتكلم ونتفرج ونشتري ونفاضل ونبيع والنساء وقفاني صاف يا ولية روحي الساعة 11 لحد اخر الشهر واقفين كده ليه دول؟ والاخوة بقى دوشة والمواصلات، مش عايزين قلق يا شباب. لازم نراعي الظرف اللي احنا عايزينه. واضح؟ خلص، خلصنا درسنا، جاي على بيتكم عشان تلحق تقرا لك 40، تستغفر لك 2000، تصلي على النبي 200، تصلي لك ركعتين، تعمل حاجه وتنام وتقوم تروح شغلك. فلذلك ينبغي ان نراعي ظروف الواقع، ظروف المسجد. يا شباب والله انا اخوف منكم ان يفسد درسنا، لا لشيء الا لانه نعمة من نعم الله علينا، فان سلبت فهي عقوبة، عقوبة لينا وليكم للكل. فنحتاج لساننا كثيرا، وان نحاول ان نراعي برضو الناس اللي بيخدمونا، امام المسجد وعمنا الشيخ فوز الله يكرمه، صبر علينا الراجل ده على فكرة. فلازم نكون اهدأ من هذا. الاخ اللي اتكلم في مسألة تأخير صلاة المغرب مخالف للسنة، استنى اما اجي وكلمني، لكن غلط انك انت تتسرع وتكلم الشيخ. عايزين نتقي الله. هو ما اخشى ان تأخير صلاة المغرب مخالف للسنة، لكن يا اخي مش كل مرة بنتأخر، مش كل يوم كل يوم بيتأخر صلاة المغرب، كل يوم بيتأخر مش كل يوم ده، هي مرة عشان الراجل بس، يعني بدل ما تضيع مني صلاة الجماعة اصبر علي شوية لله، اخدمني في دي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع لا ينفخ حتى لا يسمع قدم داخل، مش دي مراعاه احوال المصلين ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ما انتش عارف ظروف الطريق ايه، والعربيات والاشارات والزحمات وحاجات كتير. ف يعني الصبر قال ايه ايه ايه هو ده موضوع النهاردة بقى. الصبر، اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من اهله. ايها الاخوة، الناس بتوع التسجيلات يشيلوا كل الحتة اللي فاتت بقى، ومن اول ايها الاخوة، والله اني احبكم في الله. احبتي في الله، ليس الناس ايها الاخوة، اني احبكم في الله، احبتي في الله، ليس الناس في عصر من العصور ولا زمن من الازمنة ولا وقت من الاوقات ولا مكان في الدنيا احوج الى المعاني الايمانية منا في هذه الايام. اظن نحن في هذه الايام في حاجة الى كل المعاني الايمانية. يا شباب، هل كان الناس بحاجة الى التوكل على الله في كل مصالحهم الدينية والدنيوية اشد من حاجتنا في هذه الايام؟ لا اظن. نحن فعلا بحاجة للتوكل على الله، صح ولا لا؟ بحاجة لأن نتوكل على الله ليدبر لنا أمورنا، بحاجة فعلا. أيها الإخوة، في زمن من الأزمنة ووقت من الأوقات كان الناس بحاجة إلى الخوف من الله أشد من حاجتنا في هذه الأيام؟ ما اظن. المعاصي صارت سهلة، والطرق الشيطانية في النصب والخداع والمكر صارت منتشرة وسهيلة وكثيرة، فلذلك الذي لا يخاف من الله لن يستطيع ان يحتفظ بإيمانه طويلا. نعم، انظر من الشباك فاجأ بزوجة دارك لا تغض بصرها عنك ولا عن بيتك، تمشي في الشارع فاجأ بالنساء المتبرجات العاريات لو لم تخف الله فستعصي، صح؟ نعم. ايها الاخوة، هل كان الناس في زمان من الازمنة يحتاجون الى قوة الرجاء لوجه الله اكثر من هذا العصر؟ ما اظن. والله يا شباب، والله لولا رجاءنا، لولا رجاءنا لوجه الله الكريم ان يفرج عنا لاصابنا اليأس. والله لولا الرجاء الذي امرنا الله به ليئسنا ان ننال التخفيف في النار فضلا عن دخول الجنة. لولا الرجاء لحصل القنوط وحصل اليأس. هذه بعض المعاني الايمانية، توكل، خوف، الرجاء، اليقين، الحب، الخشوع، الإخلاص، الخشية، الإنابة، هذه الصبر، الرضا، هذه المعاني الإيمانية في زماننا نحتاجها، نحتاجها جدا. ثم قرر فرد فينا، أنت وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت وأنا، بحاجة إلى الاكتمال واجتماع هذه المعاني. صبري، صبر موضوع الليلة. تفتكر مين منا يستغنى عن الصبر؟ صبر، الصبر على أبيه وأمه، صبر، الصبر على زوجته وأولاده، صبر، الصبر على جيرانه، صبر على العمل وزملاء العمل والمدير في العمل والمسؤولين في العمل والمرؤوسين في العمل. الصبر، الصبر على الطاعة، الصبر على الصلاة، الصبر على قيام الليل، الصبر على تلاوة القرآن، الصبر على المعاني الإيمانية حتى تنطق وتنمو وتحصل، الصبر عن البنات الحاريات، الصبر عن معاكسة بنت الجيران وزوجة الجيران وأم الجيران، الصبر، الصبر عن التلفزيون، الصبر، الصبر عن أحدى قذرة كثر فيها الكذب والنفاق وانت ساكت نفسك تكذب انت كمان، وصابر، الصبر، الصبر على الأذى والكبت والتضييق والاضطهاد، الصبر، الصبر، الصبر في عصر صار أمر في شيء في الصبر، الصبر على تصرفات الإخوة والأخوات الذين يحملون شعار الدين والأفعال تتنافى مع الدين، الصبر في التعامل معهم، والصبر على أذاهم، والصبر لعدم التشنيع عليهم، فضلا عن الصبر على أذى الناس وظلم الناس وقهر الناس. صبر على ناس يتكلموا عنك من غير ما يعرفوك، وناس يؤذوك حسد وحقد وبغينة وبغضاء. صبر، عصر المر وجب الصبر، في الغربة وجب الصبر، الصبر يا شباب، الصبر على الطاعات وصار أداءها من أشق ما يكون، والصبر عن المعاصي وصار قد صارت أسهل وأكثر ما يكون، الصبر، الصبر على البلاء وصار البلاء لا يفارق، الصبر على المرض. اللهم، اللهم انزل على قلوب مرضى المسلمين الصبر من عندك. اللهم، اللهم ألهم المبتلين الصبر من عندك. الصبر يا شباب، كل واحد مننا النهاردة عنده بلوة محتاج صبر، صبر على نفسه الأمارة بالسوء لحد ما ربنا يصلحها، والصبر على قلب القذف والعمل على تطهيره بأعمال عبادات عمال يعملها، الصبر، الصبر على طاعة بيأديها رغم أنفه لحد ما نفسه تعتدها ويحس بلذتها، الصبر، الصبر. لذلك يا شباب جئت الليلة لنضع عودنا على بدئنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أمر في بداية الدعوة بالصبر، قال تعالى ولربك فاصبر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر و ولربك فاصبر. يا من فضل ان تصبر لله. لله لا تصبر عاجزا فتخسر اجرك، لا تصبر قهرا فتخسر ثوابك، لا تصبر يأسا فاليأس حرام. اصبر لله واظهر رضاك بالصبر. قالوا الصبر ان تتجرع المرارة من غير تعبس، يعني تشرب المر وانت مبتسم من غير ما وجهك يبان فيه تأثم. تجرع المرارة من غير تعبس، عبس وتولى، عارفين عبس يعني ايه؟ من غير تعبس تشرب المر، هو ده اللي العلماء سموه بقى الصبر، واستمراء المر واستعذاب العذاب. فالعذاب في الله عذب. الصحابي اللي طعن بالخنجة في ظهره فخفت الدم في وجهه فمسح يده بالدم وقال فزت ورب الكعبة. هي دي الصبر. تعرفون يا شباب، والله يحبكم في الله، تعرفون يا شباب مشكلة المسلمين في عصرنا انهم يظنون ان الصبر لمجرد الموقف. ففاتنا تحقيق مقام الصبر على الصبر. تحقيق ايه؟ تحقيق مقام الصبر على الصبر. لما امر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر، صبر لما امر بالصبر ولربك فاصبر، صبر صبر كم سنة؟ خمسة؟ لا لا لا، الثمانية عشرة، 13 لحد ما هاجر للمدينة؟ لا لا لا، 15 لحد ما سافر في الاكل بس، 21 لحد ما جاء النصر وفتح مكة؟ لا، صبر حتى خرجت روحه. صبر لعلنا نحن فيه، صبر. ما تصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم، صبر. وقد قال له ربه فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. صبر ادم على مفارقه الوطن الاول الجنه، وصبر نوح على فقد الولد وخيانه الزوجه بالكفر يعني، وصبر ابراهيم على مقام فتح الابن، وصبر يعقوب على فراق يوسف، وصبر موسى على أذى طاغية فرعون، وصبر داود على مرارة الندم، وصبر سليمان على فتنة الدنيا، وصبر عيسى على ألم الفقر. أما النبي محمد فصبر عليها كلها. أما حبيبنا محمد ذاقها كلها ففاز بالمقامات كلها. وصل عليه صلى الله عليه وآله وسلم صبر على فراق الوطن مكة، أحب بلاد الله إلى الله وأحب البلاد إليه. صبر على فراق مكة على غصص ومرارة، صبر على فراق مراكع الصبا وملاعب الفطور وربوع الشباب، ترك الاهل والعشيرة والدار والمال وصبر صلى عليه صلى الله عليه وسلم صبر على فقد الولد. خرج ابنه معه الى المسجد ثم مات، ووضع ابن بنته في حفره ونفسه تقعقع فسالت ارواح وابنائه بين يديه، تقعقعت انفسهم امام ناظريه وهو صافر ساكن راضي صلى الله عليه وسلم، وصبر على ألم الأذى فأوذي في المنهج وأوذي في الوطن وأوذي في السمحة وأوذي في الخلق وأوذي في الرسالة حتى أوذي في زوجته وحبيبته صلى الله عليه وسلم. صبر على شماتة عدو وتنكر الصديق وحقوق القريب، صبر على نيل الحاسد وتشفي الحاقد وتألب الخصوم وتكالب الأحزاب وتكاثر المناوئين، فصبر صلى الله عليه وسلم، صبر على صولة الباطل وقلة الناصف، صبر على شظف العيش وجفاف الفقر ومضض الحاجة وقلة ذات اليد وجذب النفقة وحاجة المعيشة وحرارة الجوع ومرارة الفاقة، وصبر الصبر الجميل صلى الله عليه وآله وسلم. صبر على غلبة الخوف وقتل القريب وأسر الحبيب وتسليد الأصحاب والتنكيل بالأتباع، صلى الله عليه وآله وسلم صبر على بطر الأغنياء وزهو الكبراء وشراسة الأدعياء وتلافة الأعراب وصلف الجهال وسوء أدب الجفاء، صبر صلى الله عليه وسلم، صبر على خيانات اليهود ومراوغة المنافقين ومتابعه المشركين وبطء استجابة المدعوين، ولكنه صبر. يا لصبره الجميل. يقال نطلق عليه واخفيه لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. ثم صبر على فرج الفتح وسرور النصر وتلبة إقبال الدنيا، صبر حين رأى إذعان الملوك واستسلام الجبابرة ودخول الناس في دين الله أفواجا، فصبر وهو يرى الكنوز تفرغ في أمعية الناس، فلم يأخذ لنفسه درهما واحدا. صلى عليه صلى الله عليه وسلم صبر وهو يشاهد القناطير المقنطرة من الذهب والفضة يتقاسمها الناس فلا يحتفظ لنفسه بقطمير، وهو يحوز قطعان الإبل والبقر والغنم كالآكل ثم يوزعها على مسلمة الفتح ولم يظفر بجمل. صلى عليه صلى الله عليه وسلم لم يعد لنفسه شاه. صبر على سكنى بيت الطين. ايها الفقراء والمعوذين صبرا صبرا على الشقة ضيقة، صبرا على كثرة الاولاد مع ضيق الرزق، ضيق ذات اليد، ضيق ذات اليد، صبرا. فلو عرفت حال النبي لسرك ما انت فيه. فما كان عنده فداء ابي وامي ونفسي نصف ولا عشر ما عندك. صبر على سكنى بيت الطين وعلى اكل الشعير وافتراش الحصير وركوب الحمار ولبس الصوف. صلى الله عليه وسلم صبر حياته الصبر. الاب مات ولم يرى، والام لم تكمل رضاعه، والجد فارق الدنيا قبل بلوغه ولم يحطه رعايه، والام ذهب وقت النضال احوج ما يكون اليه، وخديجة ودعته يوم الحب. صبر صبر ابنه سالت روحه يوم تمام الحب، وعائشة ترمى بالزنا يوم كمال الانس، وحمزة يقتل في عز زمن المطاولة. فصبر صبر انيس بالمدينة تنخص عليه المنافقون انثى، استبشر بالنصر في بدر فاسرعت غصة الالم في احد، اظهر وجهه كالقمر ليلة البدر فشد رأسه بالسهام، تألأت اسنانه كالدرر فكسرت ثنيته في المعركة، سبقت ناقته الابل فسبقها ليبقى اجره في الاخرة موفورا. فداه ابي وامي ونفسي، من صبر كصبره. يقول ابن الجوزي والله لو ابتليت الملائكة ببحث هذا ما صبر ابن الجوزي وجد. ولكننا نقول لم نعرف في سلالة البشر احدا صبر كصبر النبي، لذلك نال اسم الحب فصار حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم. صبر بعد كل انواع الاذى ليبقى اجره في الاخرة منصورا، ليظل سعيه عند ربه مشكورا، ليلقى وليه ومحموده مسرورا، ليجتمع له الثواب كله اوله واخره قديمه وحديثه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. استحق ذلك لانه صبر فله السلطة، صبر فله تمام الرفعة، صبر فله الوسيلة والفضيلة والمنازل الجليلة، لانه صبر له المقام المحمود والحوض الموروث واللواء المعقود، لانه صبر له الثبات والخطاب والقرب والحطوة، لأنه صبر. كذبوه آذوه فنزل اصبر على ما يقولوا، حاربوه نازلوه فاسدوه طاردوه قاتلوه، فأنزل عليه واصبر وما صبرك إلا بالله. ختموه اعرضوا عنه صدوا عن سبيله وقفوا في طريقه، فامر فاصبر صبرا جميلا طال عليه المدى، ترقب النصر كثر العدو تزاحمت النكاء الضائع. رد عليه قومه اقزع رد. جاوبوه افزع جواب. خاطبوه افزع خطاب. واجهوه اقبح مواجهه. فنزل عليه فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. فصبر صبرا جميلا في كل مقامات العبودية. صبر في رضاه وغضبه. صبر في سلمه وحرقه. صبر في غناه وفقره. فصار امام الصابرين وقدوة الساكرين. فهل انت اخي من اتباعه ولك به في صبره اسوة؟ فتصبر كصبره. ان كنت فقل لي كيف. من لنا بصبر كصبر النبي محمد. ايها الاخوة، كما قدمت اننا نحتاج للصبر في هذا العصر. هل تذكر اخي والامر احتاج، ونصيحتي لكم في ليلتنا هذه من الصبر. الامر يحتاج في ليلتنا هذه ان يجلس الليلة ولا تؤجل. كل منا جلسة مع نفسه ليستعرض مشوار حياته منذ سنين، ويستعرض الليلة وضعه في بيته وفي عمله وفي منطقته. يستعرض كل منا حاله مع زوجته ومع معارفه ومع اولاده ومع ارحامه واقربائه. يستعرض كل منا صورة حياته ككل. يرى امامه شاشة سينما كبيرة يعرض عليها مدة اسبوع او سنة او شهر كامل من حياته، في جميع تصرفاته، في جميع اقواله، في جميع اختياراته، في جميع قراراته. سيكتشف انه لو صبر في الموقف الفلاني دقائق محدودة لتغيرت مسيرة حياته. ولو صبر في الموقف الفلاني لكسب خيرا كثيرا. ولو صبر على فلان لكان له شأن آخر. ولو صبر ولو صبر ولو صبر ولو تفتح عمل الشيطان إلا في تمني الخير، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فبعلمه عمل في ماله فوصل به رحمه وادى حقه فهو في اعلى المنازل، ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا فبعلمه قال: لو اوتيت مالا لعملت فيه مثل ما عمل فلان، هذا بنيته وهذا بعمله فهما في الاجر سواء. لو قالها رسول الله في الحد لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا تحللت وجعلتها عمرة. فلو تصلح في الخير. لو جلست تستعرض شريط حياتك هتقول لو 100 مرة. لو صبرت. الصبر ايها الاخوة قلعة حصينة لا يقتحمها جيش ولا يدخلها عدو. الصبر جبة حصينة لا ينفذها فهم ولا يلجها نبل. ايها الاخوة تحصل الصبر. الصبر. الصبر مجاهدة الاحباط. الصبر مراغمة الفسد. منازلة الخطوب. الصبر قبض على التمر. الصبر ستر للجرح. الصبر كتمان للمصيبة. الصبر تبسم لهواء الراحة. الصبر. الصبر يا شباب. الصبر ذات لا ينفد. الصبر معين لا ينضب. الصبر صاحب لا يمل. الصبر. الصبر يا شباب. الصبر لا يعالج خلاص الطبيعة طبيعة النفس الانسانية لا يعالج الا بالصبر. يا شباب جرح النفس لا يضمك الا بالصبر. الصبر. الصبر. الصبر مسلاة للأموم. مفرة للمهموم. ترويح للمنهك. عزاء للمصاب. الصبر. الصبر. إذا كان معك الصبر فلا عليك. من عدد العدو ولا عدده. لا عليك من عدد العدو ولا عداده. لا عليك من ناره وزناده. لا عليك. اذا كان معك الصبر تلقى الخطوب الكوابح وانت ضاحك. تصارح نكبات الدهر وانت باسم. ايها الفقير. ايها المظلوم. ايها المبتلى. يا من تعاني الضنك. يا من تعاني الكرب. عليك بالصبر. الصبر لله. من اضجت قلبه الازمات فدواؤه الصبر. من ادمت حيله النكبات فطماطها الصبر. تاتي الكربات بعضها فوق بعض عاصفه ناسفه قاصفه فياتي الصبر فيكشحها. يتالف الحساد والشامتون على المصاب المنكوب. يجتمع الحساد ويتالف الشامتون ويجتمع اهل الاحقاد على المصاب المنكوب. فيطوف عليهم طائف من الصبر فاذا هو يلقف ما يافئ. اخي حبيبي يوم لا قريب يواتي ولا صديق يعزي ولا صاحب يتفجع ينوب الصبر عن الجميع. يتكلم الصبر. لابد ايها الاخوة وانت ترى اليوم الطغيان المادي طغيان الحرمية، طغيان الفسق أو الفجرة، طغيان الكفرة والمجرمين، طغيان طغيان عجيب محتاج تصبر، وتيجي تصبر ما تقدرش. الخلفاء لما صحب موسى عليه السلام الخضر قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: انك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ وفعلا لم يصبر موسى، شيء قدامه وقلبي تيتس وسفينه بتتخرم ولازم يقوم والتاني بيبنيلهم شاشه بلاش. ايه ده؟ امال ده لو شاف اللي احنا بنشوفه؟ حاجات عجيبة. تصبر ازاي؟ فلن تصبر الا اذا احط بما تراه غبرا. محتاج تفهم ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي قدامي ده؟ مش ممكن تفهم حين تعلم انه ما من شيء يجري الا بقدر الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كيف؟ كلمح بالبصر. حين تعلم يقينا أن نواصي الخلق بيد من؟ بيد الرب، وأن هؤلاء الخلق مقهورون مرقوبون مخطوطون بأقدارهم، فحين ترى تصبر وتتعجب، بل لن تملك ساعتها إلا العجب. لما أمر الحجاج بقتل سعيد بن جبير ضحك سعيد، قال: أتعجب من جرأتك على الله مع حلم الله عنك. أي دين صبرك أن تتعجب من جرأة هؤلاء الفساق على المعاصي والله حليم ستير يمدهم ويعطيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. مش عجيبه دي؟ ليه سب الدين ويشتم ربنا ويسب ويلعن ويؤذي ويصل وربنا مديله صحه وفلوس تتعجب؟ لا ما تتعجبش، هو ربك فين؟ قادر ان يخسف به الارض ولا لا؟ قادر وخسف بمن هو اكبر منه. قال تعالى: اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا عن قارون ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فهمت يا ابني؟ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فلذلك انت مطالب الان ان تنظر وتصبر. نعم ستأمر بالمعروف بمعروف وتنهى عن المنكر بغير منكر باللطف واللين والأدب وتصبر حتى يحكم الله. ولذلك دائما وراعي في القرآن أنه غالبا ما يقترن الصبر بالتسبيح. الصبر بإيه؟ بالتسبيح. في الآية اللي في سورة غافر ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. هذه هي الثلاث: تصبر وتقول استغفر الله العظيم وسبحان ربي العظيم. سبحان الله. هو الصبر. الصبر الجميل. كيف تصبر والحين ان تعلم انه لا يجري على ظهر الارض شيء الا بقدر الله. اثنين: ان تعلم ان هؤلاء الخلق نواصيهم في يد ربك مقهورون مربوطون بأقدارهم لا يخرجون من قبضة الملك. يا ابني في حد أقوى من ربنا؟ كده أقول لا إله إلا الله؟ لا، عليهم قادر وبهم محيط. شوف بقى الصبر جاي فين بقى؟ لمن اراد التمكين. قال تعالى: وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. سمعتها يا ابني ولا تسمعها ثاني؟ صلى على رسول. كده طولنا لسه؟ اصلا انا مش متعود لسه، بنسخن. ربنا يصبرني عليكم ويصبركم عليا. طيب الله يكرمك. يقول الله جل جلاله: لمن اراد التمكين، لمن اراد دفع كيد الكائدين. يا شباب، قال تعالى: انهم يكيدون كيدا. وايه؟ واكيد كيدا. فمهل الكافرين امهلهم رويدا رويدا. الله عز وجل يكيد للكائد، فقال تعالى: وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. الله محيط فكيدهم ومكرهم تحت عين الله. واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بس الشرط حاجتين اتنين يا شباب، الصبر والتقوى. وان تصبروا وايه؟ وتتقوا. اصبر تتقي الله، تتقي الله في صبرك واصبر على تقواك. واضح؟ اصبر واتقي الله في صبرك. يعني ايه اتقي الله في صبرك يا شباب؟ الصبر له ثلاث آفات. الوهن والضعف والاستكانة. الصبر بيولد ثلاثة أفات: الوهن والضعف والاستكانة. فالتقوى أن تصبر ولا تصيبك أمراض الصبر اللي هي الوهن حب الدنيا، والضعف الفتور على الطاعة، والاستكانة الميل إلى الكافرين. أصبر واحتفظ بالتقوى لتتقي بالصبر الوقوع في هذه الآفات الثلاثة. أصبر واتقي الله في صبرك، واتقي الله واصبر على التقوى. أصل واحد يقول لك يا عم أنا اتقيت ربنا كتير وما فيش فايدة. لا لا، كفاية كده بقى. لا، أنا أصبر لحد أمتى؟ أصبر واتق الله، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون إيه؟ محيط. لا بد من الصبر، لا بد من الصبر. قلنا السبب الأول للصبر، أن تعلم أنه ما من شيء إلا ويجري بقدر الله. اثنين، أن الناس في قبضة الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، الاستعانة بالله. إنك دايما تقول يا رب صبرني يا رب. قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يفتحه الله. يرمي بنفسك مش هتقدر، لكن بالله يقدرك، لكن بنفسك هتفلت. عشان كده قلنا الصبر محتاج لعلم. محتاج ليه؟ لعلم شرعي، انك تتعلم. المستعجلين اضاعوا الدعوة، المستعجلين اضروا بمسيرة الدعوة، المستعجلين ضيعوا انفسهم. ليه؟ لنقص العلم. العلم الشرعي، كثيرا ما قلت لكم ان الحماسة القلبية والخلاعة العقلية ان لم تنضبط بعلم وخبرة العلماء الكبار لا بد من الرجوع للعلماء الكبار. ماتوا الله يرحمهم، الشيخ ابن باز والشيخ الالباني والشيخ ابن عثيمين، لكن في بقية ما زالت هناك بقية، الشيخ ابن جبرين والشيخ الفوزان والشيخ بكر ابو زيد، هؤلاء مشايخ ايضا ما زالت هناك بقية نستطيع الرجوع اليها من ائمتنا وعلمائنا ودعاتنا. ما زال مشايخنا فيهم خير تحتاج الى الرجوع والثبات مع تعلم العلم الشرعي على وجه صحيح، وان تستعين بالله. تأمل قول ربك: واستعينوا بالصبر. استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. فالصبر يعينك على ما انت فيه، وانت تستعين بالله على الصبر. شفت ازاي؟ انت تستعين بالصبر وتستعين بالله على الصبر ليصبرك. اللهم علمنا الصبر واجعلنا من اهله الصبر صلى الله عليه واله وسلم. اذا اذيت فتعز وقل: لقد اوذي حبيب الله باكثر من هذا فصبر. صلى الله عليه وسلم ما اكثر من هذا فصبر. وطلع عليه صلى الله عليه وسلم اذا مرض فقل: قد شدد البلاء على نبينا باشد من هذا فصبر. اذا جاعت فقل: لقد اخرج الجوع رسول الله من بيته في ساعة الحر وربط على بطنه حجرين من الجوع. بطل عليه اصبر وتصبر انما الصبر بالتصبر. انت طبيعتك انك واد نرفز شهر استعجل مش فاضي ما بتطيقش دمك حامي. خلاص انت دلوقتي التزمت وربنا امرك بالصبر تعمل ايه؟ تصبر تصبر. الصبر الجميل. قال تعالى فاصبر صبرا جميلا. هو الصبر يبقى جميل ويبقى مش جميل؟ اه الصبر الجميل لا شكوى فيه فلا يخدس وجه محاسنه احتراز ولا يسلم تاجه تسخط. هو ده الصبر الجميل. ايه الصبر الجميل بقى؟ صبر جميل حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى. الحمد لله بس مش الحمد لله لا مش دي. ها ايه الاخبار؟ والله الاخبار انا مني الحمد لله ولا دي. احوالك ايه؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. لا ولا دي كمان. لا لا لا مش دي. وانما زي ما قلنا ان تتجرع المر من غير تعبث وانت مبتسم خالص في منتهى الاريحيه والانبساط. لمين؟ اقول له انت وعزتك وجلالك ما كنت صبار بس انا صابر عشانك انت بس ليك انت بس وما صبرتش الا من يوم معرفتك يا رب. لكن قبل معرفتك بالجسم بس انا صابر ليك. هي دي الصبر الجميل لا شكوى فيه فلا يخدش وجه محاسنه اعتراض ولا يسلم تاجه تسخط. الصبر الجميل سكون القلب تحت مجاري الاحكام اطمئنان للعاقبه انتظار للفرج احتساب للاجر. ده الصبر الايه؟ الجميل. الصبر الجميل لان الصبر قد يقع ولا يكون جميلا صح؟ اه تقول معلش اصبر. لا هنعمل ايه؟ هنصبر. ما طب ما تهتاج ما تصبر عادي ادام هتصبر يبقى اصبر. اصبر صح لكن الصبر غير الجميل لا يكتم صاحبه شكوى. كل ما حد يدخل عليك ايه الاخبار؟ قل والله بطني وصدري ودماغي ورجلي ومش عارف مش عارف اعمل ايه. الحمد لله برضه في نعمه. نعمة ايه بقى؟ ما انت طينتها تشكو من لا من يرحمك الى من لا يرحمك. ما تشتكيش تجده لا يسر حديثا ولا يدع معاتبه. يا شباب الصبر غير الجميل تحمل مع انين تجلد مع تكلف تصبر بلا تتمل. يا شباب الصبر الجميل حمل المصيبة بصمت تلقي الفاتحة بسكون القلب تقدم الصدمة بالضعف. يا شباب الصبر الجميل جميل جميل لا يجد الشامت دليلا على المصاب يدان به. لما يجي حد يشمت فيك ما يجيش مش باين عليك الا كل جميل كل جميل. ولا يجد الحاسد اثرا للنسبة على المنقوص فياخذ طربا. صبر الجميل محتاج ده صبر الجميل. يا رب ارزقنا الصبر الجميل. صبر الجميل يحتاج العلم خاص. صبر الجميل يحتاج يا شباب الى النظر الى حسن العاقبة وحسن اختيار الله للعبد. حسن اختيار الله ايه؟ العلماء لما يجوا يرجحوا ايهما افضل الغنى ولا الفقر يقولوا الفقر افضل. يقولون لان الله لا يختار لنبيه الا اكمل الاحوال. فلو كان الغنى افضل لكان النبي غنيا ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم. ولكنه قال حديث صحيح كما اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم مسكينا ومات مسكينا. كان دعاه اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وصل عليه صلى الله عليه وسلم. فاحواله تجعلك انت اذا كان ربنا اختار ده النبي امالنا. الحمد لله محمد ابن سيرين لما اصابه الفقر في اخر حياته كراجل تاجر وغني اخر حياته خير واستبان 40,000 واتسجن كان بيغير وهو ساجد يبكي ويقول اللهم لك الحمد والشكر بأي يد لي عندك وأي عمل صالح تقبلته مني أكرمتني بما تكرم به عبادك الصالحين أفقرتني وأفقرت عيالي اللهم لك الحمد. كان بيشكر ربنا. هي دي قضية أنت تنظر عشان توصل بقى صبر جميل إلى أن المصيبة اللي أصابتك دي منين؟ قلناها كتير من حبيبك. وكل اللي يجي من حبيبك حبيبك صح كده؟ دي جاية منين؟ من حبيبك. وكل ما يجي من كل اللي يجي من حبيبك حبيبك. قال له كده قال له ايه؟ قال ولئن سأني أن التمي بمساءة فلقد ترني أني خطرت ببالك. ولئن سأني أن نلتني بمساءة قال ولو أني زعلني أن أنت شتمتني فلقد ترني أني خطرت ببالك. قال لكن أنا مبسوط أن أنا مش على بالك حتى لو بالشتيم. ده واحد بيقول لواحد قال له ايه؟ وإن كنت في هجري سعيدا مسرورا الناس حافظينهم ها وإن كنت من هجري في سرور فإني من سرورك في سروري. قال له أنت مبسوط قوي إنك بعيد عني خلاص أنا مبسوط عشان أنت دول الحبيبة. أمال أنت تقول لربنا إيه؟ تقول له إيه؟ تقول له ايه لما تمرض؟ بتوجعني قوي دي. معاذ بن جبل رضي الله عنه لما نزل الطاعون في ارض عمواس في بلاد الشام كان بيقول اللهم اقسم لآل معاذ نصيبهم من هذا الخير. ايه ده؟ فطعن ولده عبد الرحمن ومات وزوجتاه وماتتا ثم أصابه الطاعون في يده فكان يقبلها يقبل ايه؟ الطاعون. فقال له أصحابه يعزونه إنها صغيرة صغيرة. قال حسنا أن يبارك الله في الصغيرة الليل سيصير كبيرا. ربنا يسامحك. فاصبح وقد ملأ الطاعون جسمه. الناس دول كانوا ايه؟ هم دول اللي بيحبوا ربنا صح. صح. ان تفهم معنى قول الله وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. صح. عند البلاء وعند المصائب يأتي من هذا المنطلق. يا شباب الصبر مش صبر على البلاء بس، في نوعين تانيين على الصبر. صبر على الطاعة مذكور في هذه الايام. عمرك سجدت ساعة؟ ها قول يا هذا ولا لا؟ مكسوف ليه؟ انا عارف انك طول عمرك خايف ما عملتهاش. ايوه بليل تعبان تحيان. اصلك لو عملتها يا ابني فضلت ساعة تقول سبحان ربي الاعلى وتفكر سبحان ذي الملكوت والجبروت، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم لك اللهم سجد لك عظمي وعصبي ومخي وجناني وما استقلت به قدمي. لو سجدت ساعة تقول ربي اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، تغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم، بدك ساجد وتنادي وتدعو وتبكي وتتوسل وتثني على الله وتشكره، ساعتها هتحس بحلاوة الايمان. ناس لا بس من الناس صبر قبل ما يشعب يوم صح، وتلاقي المشايخ بيقولوا لك كده اسكت لحد قبل ما تتعبون. يا ابني اتعب شويه لله، ما تقعدش تعبت مره للدنيا حصل ما حصلش مره يحصلك مره تعبت وفضلت تقاوم برضه وانت تعبان واستمريت حصلت ولا ما حصلتش؟ فيش مره كده كنت بتعمل خدمه لواحد وبعدين تعبت وهو تعبك وعرفك وضايقك وبرضه استمريت وانت تعبان حصل كده ولا لا؟ الصبر على الطاعة. صوم يومين، انا قلت لكم صوموا 29 يوم صمتوا 28، طيب 28 يوم متواصلة، مش متواصل ما تاكلش فيهم خالص يعني، لا تفطر كل يوم المغرب بس، بلاش موضوع الاثنين والخميس ويوم الحد يدبها ويوم الاثنين بالليل يكملها، محسش بالصيام محسش بالصيام، عايزين ايام ورا بعضها عشان تنكسر وتزيد. الصبر صبر على الطاعة، انك انت تقوم الليل 20 سنة ورا بعض كم؟ ياد انت مش قادر تكمل 20 يوم، منك لله. يا شباب قلت لكم نصيحة قبل كده والله انا بحبكم في الله، خايف عليكم في الزمن اللي احنا عايشينه فيه، عايشين فيه ده عيشة صعبة، صعب الله مش حافظ على قلبك، صعب تحافظ على عينيك من غير معاصي، صعب تحافظ على لسانك من غير كذب وانحراف، صعب تحافظ على وجهانك. اقول لهم يا عم القصه بتاع امبارح، راكب السالف عربيه من اخ فولعت. فوجئت انا ماشي العربيه ولا نزلت فتحت كبوت دخان والناس اتلمت وبتاع، جات الوقفه قدام قهوه. اه والله يمكن الواد بتاع القهوه معاكم دلوقتي ربنا يستر. المهم وقفت قدام قهوه قعدنا نجيب ميه وبتاع ومش عارف ايه، وهم مشغلين واحده قاعده تندب وهي غلطه ومش هتعود، وهي غلطه ومش والله وقفنا يجي تمشي الساعه انا ما سمعتش غير الكلمتين دول وهي غلطة ومش هتعود، وهي غلطة. دول يا ابني خلاص والله حرمت. ايه في الليلة الولية اللي بتنزل فيه؟ قال لي ولية برضه بتغلط في الست. واختم بالله الكلام ده حصل امبارح بالليل. اشتغلت ايه؟ حافظ على ودانك ازاي؟ تحافظ على عينيك ازاي؟ تحافظ على قلبك ازاي ومخك ازاي؟ الا ان يعصمك الله. الا ان يحرسك الله. الا ان يحميك الله. لذلك اتركوا حديث النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام قدمت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. الكلام ده بقالي سنين بطالب الإخوة بيه، إنك يا ابني محبوس 40 يوم على ذمة القضية. قضية ايه؟ النفاق. انت متهم انك منافق، محبوس 40 يوم. يوم تكمل 200 صلاة 40 يوم في 5 صلوات في اليوم والليلة في سماع تدرك تكبيرة الإحرام تاخد البراءة، وإلا تفضل طول عمرك متهم انك منافق. عايزين نبدأ من الليلة دي، من صلاة الفجر بكرة 40 يوم، تدرك في 40 يوم تكبيرة الإحرام في جماعة في 5 صلوات. ليه رياضة؟ عايزين نبدأ بس. أنا مش عايز 2 3 يرفعوا ايديهم، عايزين كلنا نبدأ، واعتبرها تحدي. هندخل ايه؟ تحدي. اصل هي حاجة من 2، ياخد البراءة ياخد البراءة، ما فيش حل. كل حاجة من 2 دول. يا شباب مش هصلك ده الا بالايه؟ بالصبر. بالايه؟ بالصبر. من طريق ما يذكر ان احد اخواننا حافظ على الموضوع ده 33 يوم، وفي اليوم 34 راح يصلي الفجر، فتح المسجد واذن وقعد ساعة الا ربع ومحدش جه، فاضطر يقيم ويصلي لوحده، ما اتحسبتلوش جماعة، يعيد من الاول. تخيل بقى، يعني انت لو صليت 30 يوم وجيت يوم فوتت تكبيرة احرام في فرض واحد تحتاج تعيد من الاول. عايزين نواصل 40 يوم دول. لن يكون هذا الا بالصبر. الا بالايه؟ الصبر. محتاجين بقى الصبر الجميل. الصبر الجميل ده صبر على الطاعة، قلنا صبر على البلاء، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. يا شباب حين تراودك نفسك على معصية تعمل ايه؟ اصبر. يعني الواد المدخن اللي تاب، اللهم تب على كل عاصم مسلم، لما نفسه تقول له عايزين ندخن سيجارة، قل لها طب نعمل 40 يوم دول وعد ما طولتيش سيجارة في حياتك. الانسان لما يكون زي ما قلت لكم كده، واحده متبرجه معديه شافه وهي جايه جنبها ونظره، غمض عينيه اصبر بس لحظه عدت خلاص، خسرت ايه؟ ولا حاجه. صبرت. الصبر وانت قاعد في وسط لعبك وهبت عليك انك تكذب كذبه، ها؟ اصبر بس شوي اصبر، ولعبه تنفض وما كسبتش وتبقى خسرت ايه؟ الصبر عن المعصية. الصبر عن المعصية، ان تصبر عن معصية الله. يا شباب الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية. ليه دايما نسوف في الطاعة وما نسوفش في المعصية؟ يعني طول ما ماشي هتوب من يوم الجمعة ان شاء الله. توف بس اخلص الدراسة وغور من الجامعة الزفت دي وتوف. ليه نتوف في الطاعة وما نتوفش في المعصية؟ انا عايزك تتعلم التسويف في المعصية. لما انتك تراويضك على معصية قول طيب ان شاء الله السنة الجاية باذن الله بعملها. خليها ما السنة اللي بعديها. أجل المعاصي فتموت ولم تعطي لها حتى أجل. يا شباب مما يعين على الصبر معرفة أجر الصابرين. أنتم مستعجلين ولا لسه شوية؟ النص ساعة اللي مستعجل يمشي. بس يا صلى الله عليه وسلم قال تعالى شوف أجر الصابرين هتريدوا تهتم القرآن. قال تعالى سلام عليكم بما صبرتم فنحن عقبى الدار. قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المتقون. وقال تعالى ولئن صبرتم لآخرون للصابرين. وقال تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع في الأرض وقومه. وقال تعالى ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم وقال تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زماريرا ودانية الحلم زلالها وزللت قطوفها تزليلا داخل السورة مصرر. وقال تعالى وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال تعالى انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. نعم العبد ما جاتش الا في موضعين اثنين في القران منهم هذا الموضع بعد الثناء عليه بالصبر. يا شباب من اراد الجنه فعليه بالصبر. من اراد التمكين في الارض عليه بالصبر. من اراد الامام في الدين عليه بالصبر. من اراد النجاه من كيد الفائزين فعليه بالصبر. من اراد رفع البلاء فعليه بالصبر. من اراد ان يكون ممدوحا عند الله عليه بالصبر. الصبر. ولكن كما ذكرت لكم ان الصبر يحتاج الى علم. قواعد للصابرين. اثنين الصبر يحتاج الى علم. اثنين الصبر شديد. قال تعالى ولمن صبر وغفر ان ذلك من عزم الامور. من عزم الامور. وقال تعالى واصبر على ما اصابك فان ذلك من عزم الامور. صبر شديد. قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. القاعدة الأولى الصبر يحتاج إلى علم. القاعدة الثانية الصبر شديد. القاعدة الثالثة أن الله يبتلي صبرك هل تصبر على الصبر أم لا. الله يبتلي صبرك. انت شايف الناس ويا رب صدرنا يا رب فيشدد الله عليك في البلاء ليبتلي صبرك. الصبر الجميل مدى تخلق الله مدى الغبائيه. الصبر الجميل اخره الموت. تقول لي اصبر لحد امتى؟ لحد ما تموت. قال تعالى واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله والله خير الحاكمين. واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله والله خير الحاكمين. القاعدة الخامسة لا صبر الا بالله. لا صبر الا بالله سبحانه وتعالى. فلا بد من الدعاء. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا. قل امين يا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم باذن الله. قال الخمسه دي خطيره جدا. لا صبر الا بالله. فعليك بالدعاء. قال تعالى واستعينوا بالصبر وقال موسى لقومه لما قالوا له اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعده ما جئتنا. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للصابرين والعاقبه للمتقين. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. اللهم اجعلنا من الصابرين. قال تعالى واصبر وما صبرك الا بالله. فالخير الخامس الخطير ان الصبر بالله. استعن بالله ولا تعجز واعلم ان النصر مع الصبر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة السادسة استشعار المعية. استشعار المعية. ان الله مع الصابرين. وان الله لمع الصابرين. يكون الله معك. اللهم كن لنا ولا تطل علينا. انصر لنا ولا تنصر علينا. احنا ولا تعيش علينا. وانصرنا ولا تنصر علينا. استشعار المعية. قال الله جل جلاله واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. اللهم اجعلنا من الصابرين. واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. خليك سلف العقيده وفهم اصح. لا تاويل ولا تشريع ولا تعطيل ولا تمثيل. واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. القاعده الثانيه الصبر. حرام الا ان يكون لله. تصبر لغير الله تأثم. فلا يكون الصبر صحيحا الا اذا كان لله سبحانه وتعالى. لذلك لا تصبر الا على ما يرضي الله. فاهم يعني؟ احنا قلنا الجامع معاصي القلوب حلمك بخبث باطنك مع حلمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك. لذلك قالوا شر انواع الصبر الصبر عن الله. شر انواع الصبر ايه؟ الصبر ايه؟ عن الله. يعني ايه؟ يعني ما ختمتش القران من رمضان اللي فات. يا صبرك يا اخي يصبرك عن الله. ما صمت الفاتي بسأل ولا نوم. يصبرك يا اخي. يصبرك عن الله. ما خمت في الليل. لا لا في رمضان. يصبرك يا اخي. يصبرك عن الله. ما هو عشر سنين بيدخن. يصبرك يا اخي. يصبرك على الله. ما هو خلال. ما بيغضش بصره. هو مواظب على معصية معينة. كل ده اسمه صبره عن الله. ده لو واحد جه من سفر وبقالك اسبوع ما شفتوش يقول لك ايه؟ يا صبرك يا اخي. صبر اسبوع ما شفنيش وانا جنبيك. وربك كل ليلة يناديك هل من مستغفر؟